الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الحشر الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شرحنا هذه الآية المرة الماضية وعرفنا ما معنى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، وقلنا الفيء هو ما يؤخذ من غير قتال، أما ما أخذ بقتال فيسمى غنيمة، وكلاهما يسمى أنفالا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني ما أخذوه من هذه القرى من غير قتال كما حصل مع بني النضير الذين نزلت فيهم هذه السورة، تقسيمه كالآتي: خمسة أخماس، فلله وللرسول هذا قسم، ولذي القربى قسم، واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا هو توزيع الخمس. أما الأربعة أخماس فللفقراء. لماذا يا رب؟ قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون المال دولة، يعني متداولا بين الأغنياء وفقط، بل يتداول المال في التجارة وتدور المال وتدور دائرة المال مع الغني ومع الفقير. قاعدة مهمة جدا، أصل الاقتصاد الإسلامي، إن المال لا يكون دولة بين طائفة من المجتمع دون طائفة، بل يتداول المال بين الجميع، ليس بصورة الاشتراكية المذمومة التي تمنع الملكية الفردية. لا، يثبت الإسلام الملكية الفردية مع إيجاد حظ أو نصيب للفقراء في هذا المال يتداولونه، ويبقى صاحب المال هو صاحب المال، تبقى ملكيته لممتلكاته كما هي. وقلنا أن هذا ظاهر في الاقتصاد الإسلامي في كل ما شرع الله سبحانه وتعالى، فنجد مثلا الإسلام يثبت لك ملكية في الذهب والفضة والنقود، ولكن إذا بلغت نصابا معينا 85 جرام ذهب 20 مثقال فإنك تخرج 2.5% ربع العشر. ربع العشر مما تملك يكون للفقراء، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وإحنا ضربنا مثالا، لو تخيلنا أن فيه 1,000,000 جنيه مع رجل من المسلمين، يبقى للفقراء في 1,000,000 كم؟ ربع العشر. عشر 1,000,000 كم؟ عشر 1,000,000 كم؟ 100,000. وربع 100,000 يبقى 25,000 جنيه. يبقى كل 1,000,000 في 25,000 جنيه، وكل مليار تضرب في 1,000 على طول، تضرب في 1,000 على طول، 25,000,000. مش احنا قلنا 1,000,000 عليه 25,000؟ طب 1,000,000,000 اللي هو 1,000,000,000، طب 1,000 في 25,000 يبقى 25,000,000. فتخيل كل مليار عند الأغنياء للفقراء في 25,000,000، يعني 4,100,000,000. وضربت لكم المثال المرة الماضية على شخص واحد فقط، شخص واحد، الأستاذ محسن أو الدكتور مصباح مثلا لو معه 500,000 يبقى 25,000 جنيه للفقراء اللي حوله. يعني هو لو معه 1,000,000 يبقى الفقراء اللي حوله 25,000 جنيه نعموا بها ودار المال بينهم، فيبقى المال دائرا بين الأغنياء وبين الفقراء. والذي يزرع حاصلات الزراعية اللي فيها الزكاة يخرج إن كانت تسقى بماء السماء أو الأرض بدون كلفة 10%، 10%، يعني كل 1,000 طن فيه 100 طن، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كل 40 بقرة من سائمة البقر فيها بقرة، كل واحد معاه 40 بقرة، ها بيخرج واحدة للفقير. تخيل لو عنده 400 يخرج 10، وهكذا، فيكون البقر متداولا ليس لطائفة فقط، والإبل والغنم وكذا سائر الأموال. ثم يأتي الركاز ويكون فيه 20%، أي ما يخرج من باطن الأرض من دفين الجاهلية في 20%، مقدار كبير جدا. فلا يبقى الفقراء إلا والمال يتداول بينهم، ده خد له 5,000 وعمل له مشروع، وده خد 10 وعمل له مشروع، يبقى صار الكل شغال، المجتمع المسلم صار كله مثمرا منتجا تكفى حاجاته. هذا غير ما يتولد من التكافل الاجتماعي والتآخي والتحابب. الفقير لا ينظر لك في هذا المال، ها يبقى محبا لك داعيا لك أن يوسع الله عليك، لأن 1,000,000 بتاعك لما يبقى 10,000,000 يبقى 25,000 بتاعته بقت 250,000، فيدعو لك أن يوسع الله عليك ويحبك. هذه كلها مسائل إخواني يعني يحل اقتصاد المسلمين بل وكثير من مشاكلهم الاجتماعية بعشر آية أو ربع آية، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لا رأس مالية ممقوتة، ها كهؤلاء كما مر موسى والخضر على تلك القرية وعلى ذلك الجدار، فاستطعما أهلها ها فأبوا أن يضيفوهما، فأبوا أن يضيفوهما. ليه؟ كان شيخنا الله يرحمه يقول ده، يقول قرية اشتراكية، أنا حصتي في التموين كذا وده حصته كذا، أديك منها إزاي؟ ما أنا أودي نفسي وعيالي فين؟ ها؟ فهذه الاشتراكية المذمومة الممقوتة. فعندنا الإسلام يا إخواني ديننا الذي من الله علينا به الفضل العظيم علينا، يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بل يفتح الباب أيضا لصاحب الأرض أن يدخل في مزارعة مع الفقير الذي لا يملك الأرض، يملك جهده أن يزرع الأرض، وهو ده أنت مالك أرض معك فدادين وهو معاه جهده، يدخل معك مزارعة هو يزرعها ويسقيها ويقوم عليها، وله كذا بالمئة وأنت لك كذا بالمئة، بل وجعل حقا في فضول أموال الأغنياء، وحرم الاحتكار، تعش واحد يحتكر سلعة، وحظر الربا ونهى عنه، توعد عليه بالوعيد العظيم. ليه؟ لأن يصير المال به دولة بين أغنياء، ويبقى الفقير أبدا معدما ذليلا لهذا الغني. فالإسلام أخوان يبيح الملكية الفردية، يبيح أن تمتلك ويكون لك ممتلكات، هذه مسألة مهمة خلاف الاشتراكي، ويأمرك بإخراج الزكاة في شتى الأصناف وفي شتى الأموال. هذا هو نظام الحكيم الخبير. محتاجين احنا بقى نعمل دستور للاقتصاد؟ محتاجين نعمل قوانين للاقتصاد؟ لا، آليات لتفعيل هذا النظام، هذا الدستور النازل من السماء، ازاي نفعل الكلام ده؟ بس ده اللي احنا نعمله. ازاي الخليفة المسلم يعمل نظام، يعمل هيئة، يعمل مؤسسة، يعمل وزارة تجمع الأموال الزكوية من الأغنياء وتحصر الشؤون الاجتماعية الفقراء، وتوزع هذه على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين، مين اللي عليه دين، مين كذا مين كذا. لكن أن يكون الحل أن يزيد الغارم، نحن نعطيه قرض ربوي، يقول لك الدولة ساعدت الشباب وادتهم قروض، خيبكم الله. فين المساعدة؟ المساعدة أنك تديله ألف وتاخدهم منه ألف ومية، هي دي المساعدة؟ ده أنت أرهقته طغيانا وكفرا، أرهقته بالربا. يعني مفروض أدي لك ألف أقول لك اشتغل فيهم وأنا متنازل عن 500 مساعدة للشباب، مش أدي لك ألف وأخذهم ألف ومية؟ فين بقى المساعدة للشباب؟ ده استغلال للشباب فضلا عن محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قروض الشباب وإسكان الشباب كله إرهاق للشباب، إرهاق للشباب. وهذا نراه، إن الشاب يأخذ القرض وبيدخل السجن، فين بقى مساعدة الشباب؟ لا، مساعدة الشباب أن تذهب في هذه الأراضي البور أو هذه الأراضي الصحراء التي لا تزرع، وتشق لهم المياه والكهرباء ووسائل الحياة، وتقول يلا الشباب ازرعوا، هو ده مساعدة للشباب. فعندنا المفاهيم الاقتصادية مقلوبة كسائر المفاهيم، وهكذا بعيدا عن دين ربنا سبحانه وتعالى تنقلب الموازين. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم تأتي القاعدة الثانية، يبقى هذا هو تشريع رب العالمين في المال. المال لا يكون دولة حتى جئنا إلى الفيء الذي نتكلم عنه اليوم، فيكون كله لمن؟ للفقراء. لهذا تأتي الآية التي بعدها كما سيأتي الآن، للفقراء المهاجرين. بقي الشق الثاني أو القاعدة الثانية أو الأصل الثاني في هذه الآية، وهو قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مصدر التلقي عندنا منين يا إخواني؟ مصدر واحد فقط، ما عندناش إحنا مجالس تشريعية، التشريع عندنا بيلقى من مصدر واحد فقط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلماذا أرسل الله الرسول؟ بركة، بركة بيبارك بيه الزمان كده في فترة وجه رسول؟ أبدا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ربنا يقول كده، ولا احنا ما عندناش بنصدق كلام ربنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أرسل الرسول إلا ليطاع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا التشريع من عند الله، أرسل به رسولا وأنزل به كتابا وأوحى وحيا. الأمة برؤسائها ووزرائها عبيد لله سبحانه وتعالى، لا تملك أن تخالف ما جاء به الرسول من عند الله. فإذا شرعت ما يخالف تشريع رب العالمين فتشريعها مردود، وليس لتشريعها سلطان ولا قوة، ولا نبالي به بالة. فلا طاعة لمخلوق أيا كان في معصية الخالق ومخالفة شرعه سبحانه. يبقى السند، عارفين السند في الأحاديث، حدثنا فلان فلان، السند اللي بنستمد منه كل التشريعات هو من قال رسول الله عن رب العزة سبحانه وتعالى. وهذه تخالف كل قوانين البشر، تخالف كل النظم الأرضية. لا ندخل في الإيمان إلا إذا كفرنا بكل النظم إلا نظام رب العالمين. فمن اعتقد، انتبه لهذا الكلام خطير ومهم والأمة عنه غافل، من اعتقد أن الإصلاح الاقتصادي في غير تشريع رب العالمين، في غير شريعة الإسلام، فقد كفر. من اعتقد أن الإصلاح الاجتماعي في غير تشريع الله فقد كفر. من اعتقد أن الإصلاح السياسي في غير تشريع الله فقد كفر بالله، لأن الله يقول إن الحكم إلا لله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل القوانين الوضعية والنظريات البشرية وأفكار البشر وإن علت مراتبه كلها مردود. يدخل في هذا لو اجتمع البشر أهل الأرض جميعا، أهل الأرض جميعا، مش بقول لك انتخاب ونسبة مئوية، لو الأهل الأرض جميعا اجتمعوا على غير تشريع رب العالمين فقد كفروا. لو بقي رجل واحد فقط يمسك على شريعة الإسلام فهذا الكفر الذي يدخل فيه الناس بالجملة اليوم، انتبهوا له، لا مصدر للتشريع إلا من السماء، هو رب السماوات والأرض، كيف يحكم فيهما سواه سبحانه. فالذين جعلوا الأمة والشعوب مصدر للسلطة، مفهوم الديمقراطية، فقد كفروا. لا والله، لا مصدر للتشريع إلا الله. فلو خالف الشعب كله تشريع السماء فيبقى تشريع السماء هو الحق وكلامهم جميعا هو الباطل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لو اجتمع الشعب كله على أنه يجوز عدم غض البصر ويطلق الشباب أنظارهم في النساء، كفروا بشريعة رب العالمين. والتشريع الحق الأمر بغض البصر. لو اجتمعوا جميعا، نحن عايزين اقتصاد ربوي وقروض ربوية، فقد كفروا بما نزل من عند الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهكذا يا أخوان، كل تشريع مردود إلا تشريع رب العالمين. ليس من حق أي شعب أن يشرع لنفسه بخلاف شرع رب العالمين. فانتبهوا، لأن الناس بتدخل في ردة جماعية وفي كفر جماعي بعلم أو بغير علم. فانتبهوا يا أولي الألباب، واعتبروا يا أولي الأبصار، المسألة جد وليست بالهزل. تجعل رأسك أمام رب العالمين وأمام شرع رب العالمين، وتعتقد أن عقول الأمة فيها الحكمة مما لم يأتي من عند الحكيم، فأرح قلبك وثبت نفسك على الإيمان، واعلم أن الله هو الله، ولا يغرك حلمه، ولا يغرك صبره، ولا يغرك أنه لا ينزل بنا صاعقة من السماء، فإنه يمهل سبحانه وتعالى، ولا يعجل كعجلة أحدكم، حتى إذا غضب فلا يقوم لغضبه شيء، فألوان التشريعات بعيدا عن شرع رب العالمين كلها كفر بالله. لا إله إلا الله مشرعا، محمد رسول الله هو الذي يبين لنا، يبين لكم، ليبين لهم ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم. مصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول. أما إيه وظيفة الأمة والشعب؟ تقوم على هذه الشريعة، تحرس هذه الشريعة، تنفذ هذه الشريعة. هو دي وظيفتنا احنا. احنا مش وظيفتنا ان احنا نحط تشريع، احنا وظيفتنا ان احنا نطبق التشريع اللي نزل من السماء. امال بنعين امام ليه وخليفة ليه؟ نائب، نائب عن الأمة في تنفيذ شرع الله. فوظيفة خليفة المسلمين وإمام المسلمين ورئيس البلاد هو إقامة الدين، إقامة هذا التشريع. وأما الدنيا فإنما يقيم من الدنيا ما يقيم به هذا الدين. فأما إذا لم يكن هناك نص يبين أمرا من الأمور المحدثة فنقيس على تشريع السماء. مش بتجد الكفرة اللي بيعبدوا قوانين البشر يقول لك بناء على المادة كذا نستخلص كذا وكذا؟ نفس الكلام، بناء على الآية كذا من قول الله تعالى وبناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نستخلص منها كذا وكذا وكذا. فقياسنا على قول الله وقول رسوله لا على أقوال البشر. إذن سلطة الأمة وسلطة الإمام النائب عنها رئيسها في هذا إنما هو أن يلزم تلك الحدود الشرعية، وبالتالي بيربطك بنظام الكون كله. أنا بدي أسأل سؤال، الشمس دلوقتي بتجري بقانون من؟ فين الدولة المتحكمة في سير الشمس والقمر؟ فين الدستور اللي بتسير به الكواكب؟ فين الدستور اللي بتنبت به الأشجار؟ فين الدستور اللي انت بتتنفس به وبتاكل وبيهضم الطعام؟ بأي دستور يسير هذا كله؟ ليس إلا بتشريع السماء، ليس إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. كل شيء بيسير به سبحانه وتعالى هو القيوم. ولهذا انتظم كل شيء، كل شيء منتظم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والمزارع البسيط يحط البذرة ويصب الماء إلى الشجرة طلعة ويأخذ الثمرة بكل بساطة، ما فيش خلل، ما بيحطش بذرة برتقال الآن مطلع له فجن. سنة لا تتغير يقوم عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى جئنا إلى البشر وظننا أنه لا ينتظمون إلا بغير تشريع الله، هذا هو الكفر. فالحذر الحذر، هذا النظام يربطك بالكون كله، إذ أن الكون كله يسير بأمر الله. ولكن الله جعل لك هذا الاختيار لينظر كيف تعمل. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يا ترى تركبوا رؤوسكم أم تتبعوا شريعة ربكم؟ قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية عامة في كل شيء يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي أو قول أو فعل، وإن كان السبب هنا خاصا في توزيع الفيء في بني النضير، هذا يدخل فيما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شفتوا التحذير ده يا شباب؟ ها؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، اوعى تخالف. إن الله شديد العقاب، يعاقب من لم يأخذ ما آتاه الرسول ولم يترك ما نهى عنه الرسول، يعاقبه العقاب الشديد. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الكلام ده صعب ممكن ما يفهموش مسلم بسيط عادي ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا رب العزة جعل الأصول العظيمة اللي يقوم عليها دين العبد في كلمات يسيرة دائما تجد أيسر الآيات الآيات التأصيلية تأصيل العقيدة أنت ممكن تلاقي الآيات اللي فيها تشريعات فيها دقائق والعلماء يستنبطوا تجد آيات العقائد واضحة كالشمس أصل ما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في صحيحين من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن الوشم معروف الواشمة والمستوشمة والنمص اللي هو أخذ شعر الحاجبين والمتفلجات تفليج اللي هو تفريق بين الأسنان أو تحديد الأسنان توسيع وتحديد الأسنان والمتفلجات للحسن أي يتزين بهذا هؤلاء ملعونات المغيرات لخلق الله امرأة من بني أسد اسمها أم يعقوب سمعت الحديث ده عن ابن مسعود عن مؤسامة سمعت الحديث عن أم ابن مسعود فأم يعقوب تقول إيه قالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت أنا سمعت بتقول لعن الله المستوشمات وقالوا لي بيقول لعن المتنمصات والمتفلجات قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قال له ليه ما لعنش الرسول لعن وفي الكتاب كمان ملعون فقالت أم يعقوب دي شكلها معاها قراءات فقالت لقد قرأت ما بين الدفتين أنا أري المصحف ده من الجلد للجلد فما وجدت فيه شيئا من هذا لا وجدت متنمصات ولا واشمات ولا مستوشمات ولا متفلجات قال لئن كنت قرأته لقد وجدته إذا كنت بجد قريتي كنت هتلاقيه بس الظاهر قريتك من غير فهم إزاي قالت قال لها أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه وبالتالي كل من لعن الرسول فهو ملعون بنص الكتاب واضح كل ما أمر به الرسول فهو مأمور به في الكتاب لأن ربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه كل ما نهى عنه الرسول فقد نهى عنه الله في الكتاب لأنه قال وما نهاكم عنه فانتهى رب العزة قال ذلك ما أمر به الرسول خذوه أنا أمرت به ولهذا من أطاعني فقد أطاع الله رسول كده ومن عصى الرسول فقد عصى لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا شفت مصدر التشريع الرسول نفسه إنما هو يبلغ عن ربه إنما هو يبلغ عن ربه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قلنا أن مال الفيء الرسول أعطاه لمن؟ للفقراء المهاجرين، وهذا معنى للفقراء المهاجرين، يعني بيان للمستحقين لمال الفيء أنهم الفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. للفقراء المهاجرين، الآية اللي قبلها بتقول يا إخواني لسه قايلين إيه؟ واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. كان شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الشافي شيخنا في القراءات كان يحذر إياك والوصل، إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. ها، ولكن اليوم قرأت في الشوكاني هنا رحمه الله يقول والله شديد العقاب للفقراء، أي شديد العقاب للكفار بسبب الفقراء. لي هنا بمعنى لأجل الفقراء، أي لأجل الفقراء وبسبب الفقراء فالله شديد العقاب الكافرين، لأنهم هم الذين أفسدوا سنة الله عز وجل في المال وأمر الله عز وجل في المال. هذا معنى بعيد طبعا، لكن المقصود هنا إن المال لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولكن لمن؟ للفقراء المهاجرين. واضح؟ للفقراء المهاجرين، أو الكلام ابتدائي اعجبوا لأمر الفقراء المهاجرين. فمن إزاي؟ اعجبوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، يعني ألم ترى، كانوا قال ألم ترى إلى هؤلاء وتعجب من حالهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، اللي هي إيه ديارهم؟ مكة المكرمة، مش كده؟ أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أنا عايزك تعيش معايا الآية دي وتصحصح كده، الجماعة اللي عينهم عمالة يسقط جفنهم الأعلى ده، خليكم معايا. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، طلعوا من ماله ومن داره، ده فعلا اللي حصل. وأنا عايزك تعيش معايا الموقف ده، أنت الآن من أهل الزقازيق وقاعد في بيتك وفي حجرتك وأسرتك وأموالك ورصيدك وسيارتك وزوجتك وأولادك. تخيل واحد يسيب ده كله كده ويسيب البلد كلها ويروح بلد تاني لله ورسوله، لم يذهب لمغنم، مش جاي له عقد في الخارج، ها، مش جاي له حياة أحسن من الحياة وفيها، لا لا لا، ده خرج زي ما احنا بقول بهدومه، لا يأخذ شيئا، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. تاني الحتة دي عشان نفهمها كويس جدا. انت ممكن تخرج تروح السعودية، تروح قطر، تروح أي دولة، تبتغي عقدا وتبتغي مالا، ولو ما شفتش العقد مجزئ مش هتتحرك من بلدك، لا لا لا، ده خرج وترك كل شيء في بلده، لا يبتغي إلا أن يرضى الله عنه، إلا أن يمن الله عز وجل عليه من فضله. خارج ومش عارف إيه اللي هيحصل غير أنه بيرجو رحمة الله وفضل الله، أن ربنا يرضى عنه. يا ترى احنا حرصنا، هل حرصنا على رضا الله عنا بهذه الصورة؟ ده احنا بنيجي نقول لأنفسنا الله فرض الزكاة، تلاقي العبد بيطلع الزكاة ها وهو شحيحة بها نفسه إذا أخرجها، ويخشى الفاق ولا يتوقع ولا ينتظر فضل الله، رغم أنه معاه من فضل الله 97.5% المتبقية معه. لا، هؤلاء خرجوا بلا شيء، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، اعتمادهم وتوكلهم ليس إلا على الله في فضله ورضوانه. هو إذا رضي فأنا أغنى وعندي أكثر مما تركت. ثاني، هو إذا رضي وتفضل علي فاللي أنا سبت ولا حاجة، والفضل عنده هو، والخير عنده هو، والرضا عنده هو. إيه فائدة انماء المال ويسخط علي فأهلكه فيما يهلكني في الدنيا والآخرة؟ والكلام ده أخواني يقول الله عز وجل بعده مباشرة: وينصرون الله ورسوله. لا إله إلا الله، مع أنهم مطاردون، مع أنهم قليلون، مع أنهم خرجوا من أموالهم وديارهم، ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وسيوفهم في أضيق الأوقات وأحرج الساعات. ما معهمش مال ولا دار، هو خارج كده بملابسه وسيفه، ينصر الله ورسوله. متخيلين صورة المهاجر الأول؟ ها، المهاجر الأول ترك الدنيا كلها يبتغي فضل الله ورضوانه، وثابت على نصرة الله ونصرة رسوله، نصرة الدين. احنا الواحد مننا يا اخواننا بيدعو الى الله، معلش خلونا نشكو حالنا الى الله، عسى الله عز وجل ان يهدينا، بيدعو الى الله، تحصل له مشكله في البيت، مشكله ماليه، مشكله عائليه، يقول لك ما عادش بيجي الدرس، يقول لك كان معانا في مشاريع الخير كذا وكذا ما عادش بيكون معانا. ايه اللي حصل؟ معلش يا شيخ اصلي مشغول. مشغول بإيه؟ بتحصيل الأموال؟ مشغول بإيه؟ بأحوال العيال؟ طب وهم المهاجرين أول ما كانش عندهم عيال وما كانش عندهم أموال؟ ها؟ قال الله عز وجل: أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا شيء معهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا أصد مشروع ولا وارث ميراث ولا عين رصيد ولا أي حاجة خالص، يبتغي فضل الله. وفي نفس التوقيت حال كونهم ينصرون الله ورسوله. فيحتاج أحوالنا إلى مراجعة، لأني بشعر فعلا وكأننا نمن على الله عز وجل بالدعوة والعمل لدين الله، كأننا نمن عليه. خلاص كفاية كده، احنا مش فاضيين دلوقتي، كأنها كده. لا، مع أنهم تركوا الديار والأموال ولا يبتغون لا رصيدا ولا شيئا، يبتغون فضل الله ورضوان الله، في نفس التوقيت ينصرون الله ورسوله. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين، أعلى البشر، أعلى البشر هم المهاجرون، الصحابة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله بالجهاد للكفار. بعض العلماء قال لك معنى تاني غير المعنى اللي لسه قايله دوت، قالوا لا، ده الآية لها معنى تاني كمان. ايه هو؟ قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال: فابتغاؤهم للفضل والمال في الجهاد. وصلت؟ ابتغاء للمال في الجهاد في سبيل الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أنا هنازع هنا في المسلمين، أروح أقتل لي كافر وأخذ سلبة، نجاهد الكفار وتأتي الغنائم ويأتي الفيء ويأتي الأنفال ويأتي الفتح العظيم. فيبتغوا هذا الفضل في الجهاد، وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لكن هنفضل نفرض على الناس أتوات ويقول لك ايوه هذه الضرائب علشان نبني لكم منشآت، ما نعمل لكم مدارس منين ونعمل لكم مستشفيات منين؟ ذلة وصغار، ذلة وصغار، انه يقهرك انت وياخذ منك انت لأجل أن يشيد هذه البلاد، لا، إنما ذلك يكون من فيء وغنيمة وتعمر البلاد ويعلو الإسلام، ولهذا العزة في هذا الجهاد والذل والصغار لترك هذا الجهاد، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. صادقون في إيه؟ في إيمانهم، هو ده الإيمان الصادق. إيمانهم مش باللسان وبالكلام فقط، لا، الإيمان هيقتضي مني أن أترك داري وأترك أموالي وأخرج، خلاص، هو كذلك. فصدقوا في إيمانهم، كانوا صادقين مع الله لما قالوا الله واختاروا الله لا يقدموا عليه شيء، كانوا صادقين، ما يقف مال ولا ولد ولا شيء أمام أمر الله سبحانه وتعالى وأمام نصر الدين الله عز وجل، ما يقف شيء إطلاقا، فكانوا صادقين في هذا البذل، كانوا صادقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا محمد رسول الله، فعلا آزروه وأجلوه ووقروه وأطاعوه واتبعوه، واتبعوا النور الذي جاء به والهدي الذي هداهم إليه، صادقين مع الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. انتبهوا يا إخواني، فإنه ليس كل ما ادعى الإيمان كان صادقا، ولكن الصدق وصف الله له بالصادقين لما تركوا المال والديار وابتغوا فضل الله ونصروا دينه، قال وأولئك أولئك هم الإيه، كأن غيرهم غير صادق. ده الفريق الأول اللي هم مين يا جماعة؟ المهاجرين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الآية التي بعدها في مدح الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار، تبوأوا، ما معنى كلمة تبوأوا؟ والذين تبوأوا الدار، أقاموا الدار. طب الدار هنا إيه هي؟ مدينة رسول الله. الذين تبوأوا الدار اتخذوها مباءة، تمكنوا منها تمكنا شديدا، التبوأ بيكون المكان. طيب تبوأوا الدار والإيمان، يعني تمكن الإيمان في قلوبهم كتمكنهم من وجودهم في الديار، هذا المعنى الأول. فجعل الإيمان مثل دار لتمكنهم فيه تنزيلا للحال، منزلة المحل، كأنه هو ده اللي احنا فيه واحنا النازلين فيه وهو كده. يا ترى الإيمان من قلوبنا بالصورة دي، ها؟ تبوأ مكانه في القلوب، يعني تمكن التمكن الشديد، كان كتمكنك في الدار أو بالدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان، بعض الناس قال واعتقدوا الإيمان يعني قدروا شيء. طب وليه؟ المعنى جميل جدا، يعني تمكن الإيمان من القلوب كما تمكنوا من الديار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل إيه؟ طيب تبوأوا الدار من قبلهم، لكن تبوأوا الإيمان من قبلهم؟ تاني فاهمين كلامي ولا نايمين؟ طيب تبوأوا الدار اللي هي المدينة، مدينة رسول الله، هم تبوأوا المدينة قبل المهاجرين أن يأتي، اللي كان تبوأ الدار من هم الأنصار. طب هل تبوأوا الإيمان قبل المهاجرين ولا المهاجرين تبوأوا الإيمان قبلهم؟ طب ربنا يقول تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قالوا العلماء هنا يلزم تقدير شيء، يعني من قبل هجرة المهاجرين، فتبوأوا الدار والإيمان قبل أن يأتي المهاجرون، قبل أن يهاجر المهاجرون. واخدين بالكم ازاي؟ مش من قبلهم يعني قبل المهاجرين، لا، اتفقت كلمة المفسرين أنها ليست قبل المهاجرين، ده إيمان الأنصار كان بعد إيمان المهاجرين، فمن قبلهم يعني من قبل هجرتهم إليه، من قبل هجرة المهاجرين إليه. وهذا السر الثاني في الربط بين الدار والإيمان. واضح؟ إيه هو؟ إن الدار هم كانوا فيها قبلهم، خلي بالك، والإيمان في الدار ده، في الدار ده اللي هي المدينة كانت قبل إيه؟ قبل. يبقى مين اللي كان مؤمن في المدينة الأول؟ الأنصار طبعا، ما هو المهاجرين جاءوهم فوجدوهم على الإيه؟ على الإيمان. عرفتوا معنى كانت من قبلهم؟ فليس من قبلهم يعني من قبل إسلامهم، لا، المهاجرين أسلموا وآمنوا قبل الإيه؟ قبل الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، بالله عليك أنا عايزك تعيش معي المعنى ده، مهم جدا. الأنصار كانوا في المدينة وكان لسه الرسول بيقول الدعوة في مكة، والمهاجرون قبل أن يهاجروا لاقوا ما لاقوا في سبيل الله عز وجل في مكة 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية، وجاءهم الناس اللي كانوا في بيعة العقبة وجاءوا إلى المدينة وعلموا الناس الإسلام اللي الرسول علمه لهم في بيعة العقبة، ودخل الناس في الإسلام وانتظروا المهاجرين إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان في مكة. يا ترى شعورك إيه لإخوانك الذين سبقوك بالإيمان؟ أنت التزمت النهاردة، يا ترى التزموا قبلك بسنة وباثنين وثلاثة وعشرة، في نظرك دولت إيه؟ فهمت؟ خلي بالك دولت جم فقراء عالة ليس عندهم درهم ولا دينار، وأنت أنت اللي استقبلتهم وأحسنت إليهم، يا ترى حاسس إن أنت صاحب الفضل ولا هم أصحاب الفضل؟ مين صاحب الفضل؟ والله لو بقينا أبدا نقبل أيدي مشايخنا وأرجلهم ما أدينا حقه أبدا، حتى لو كنت أنت اليوم ممكن دعوتك تبقى أعظم من دعوة شيخك، لكن كل هذا في ميزان حسناته هو. فاوعى تنسى العبارة دي ويأخذك الكبر والعجب ورؤية النفس وازدراء الآخرين وتستقل من علمك الخير. لا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم واستقبلوهم يحبون من هاجر إليهم، ودليل المحبة ظاهر، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مما أوتي من؟ المهاجرون. طب المهاجرون أوتوا إيه؟ مال الفيء. ما هو الكلام كله على الفيء اللي كان بيقاس. الفيء أخذه المهاجرون وفقط رجلان من فقراء الأنصار، فقيران في الأنصار هم أخذوا معهم، لكن الأصل مين خد الفيء كله؟ فيء بني النضير، اليهود بقى، وانتوا عارفين ايه معنى يهود واموال يهود، خدوا المهاجرون. ولا يجدون في صدورهم الانصار، ها، وياخدوا ليه؟ ما خلاص ما احنا اديناهم من اموالنا، يميزوا هم ليه وياخدوا؟ ما فيش الكلام ده. ولا يجدون اي الانصار في صدورهم حسدا وغيظا وحزازيه او وحزازه ما يجد هذا كله، فرحانين إن المهاجرين يأخذ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي من الفيء. ولهذا لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير كما قلت لكم في المرة الماضية أو قبلها، دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين. الله يجزيكم خير يا أنصار، أنتوا أعطيتوا المهاجرين، رسول يقول له أنزلتموهم منازلكم وأشركتموهم في أموالكم، إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكن في مساكنهم والمشاركة لهم في أموالهم، وإن أحببتم أعطيتهم ذلك وخرجوا من دياركم. الرسول بيخير، أنت الله يجزيكم خير، المهاجرين جاي لكم فقراء، كل واحد فيكم اداله من دار واداله من مال واعطاه واعطاه، إذا شئتم خلي بالكم اختيارين هون نبي خيرهم، حط نفسك مكان الأنصار وهتختار، ركز. أنت كان معاك 10,000 جنيه وبيتك غرفتين، لما جاء الأنصار شوف اللي حصل ايه، رحت شايل بيتك نصين اديته نصه وانت نص، وانت معك 10,000، قلت له انت 5 وانا 5، مفيش حد احسن من حد، انت لسه جاي وزيك زي. طيب خلص الموقف ده، ده الموقف ده لوحده كفاية. رقم 2، في اموال جت من بني النضير، الرسول بيقول لهم نرجع لكم النص اللي اديتوه للمهاجرين ونقسم الكلام ده على المهاجرين فيء، وده حقهم بنص التشريع، ولا خلي بالكم نخليها نص ونص زي ما هي كده ونقسم مال الفيء. خلاص انت اديته نص دارك، هيفضل لنص دارك، واللي جاء برضك ندهولك وندهوله. طب تختار الهون فيهم بالله عليك، ده فاهم ازاي؟ يرجع لي نص داري ونص مالي والحاجات اللي شاطرني فيها وياخد من الفيء، خلاص رزق قالوا ياخده بس يرجع لنا نصيبي، ولا يفضل اللي انا اديتهوله ونقسم المال اللي جاي نصين؟ ها نشوف الهون اكتر. نشوف الفيء اكتر ولا النص اللي تركتهوله؟ مش هنفكر الا كده صح؟ نحسب أسامة صادق في هذا الرد، والله نحسبه صادقا في هذا الرد، هقعد احسبها الفيء. طب نص الدار، لا يا رسول الله خلي لهم النص وناخد الفيء. اعتقد ده الطبيعي في تفكيرنا، لا لا يا اخوان، بيفكروا بتفكير تاني خالص. اللهم علمنا يا رب، اتعلم ان الصله تكون بينك وبين الله مباشره، ما تخليش في مال بينك وبين ربنا ولا شخص بينك وبين ربنا، خلي الكلام بينك وبين ربنا مباشره. ايه اللي يرضي ربنا؟ هو العمل اللي انا اديته له ده، اللي انا اثرته به واديته النص ده، ده يرضيه؟ خير ارجع فيه ليه؟ طيب الفيء اللي جاي من عند ربنا، ما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ايه اللي يرضي ربنا؟ يتوزع على الفقراء؟ خلاص اختاروا الامرين اللي يرضي ربنا، اللي يفضل ليهم النص اللي احنا اديناه لهم وياخدوا مال الفيء. يعني ايه؟ يعني مش عايزين حاجه، يعني بيقول الرسول مش عايزين حاجه خالص، واللي احنا اديناه لهم يفضل ليهم. احنا ممكن نفكر كده، يا رب علمنا وحسن اخلاقنا، يا رب علمنا وحسن اخلاقنا. ده احنا يا اخواني احيانا بنفكر في الهبه والعطيه اللي وهبناها واعطيناها لاعز الناس من زوجه وولد، تلاقي نفسك مخك عمال يلف، الواد ده بس الواد ده حصل كذا وكذا وهو جاله فلوس يجيب بقى اللي انا اديته له، مش بيحصل؟ خلاص انا اديته له، هو محتاج دلوقتي مش محتاج، ودلوقتي اغنى مني اهو وجاي له مال، يجيب بقى اللي خده. الوان من التفكير عندنا تدل على ان محور التفكير عندنا ليس الله، محور التفكير حاجة تانية، محور التفكير مادي، محور التفكير شيء من معنويات الدنيا. لا، رد الأمر له، هو إيه اللي يرضى ربنا؟ يرضى ربنا العمل ده إنك عملته لله، آه برجع فيه ليه؟ والعائد في هبتي كالعائد في قي، لا مش هرجع فيه، يبقى اللي بيرضى ربنا سيبه ما رجعش فيه أبدا، ده أنا أثبته وأؤكد عليه وما منش بيه. طيب سيب دي، خلاص دي راح، كفايه بقى اللي جاي ناخد منه، لا اللي جاي برضك افكر فيه بنفس التفكير، هو اللي يرضي ربنا في اللي جاي ايه؟ انه ياخد منه، انه ياخد الفقير من المهاجرين، خلاص برضك ياخد الفقير من المهاجرين. اللهم علمنا كيف نجعل كل تفكير برد الامور اليك، ايه اللي يرضي هنا واعمل. لكن لو عدت تفكر بس هي مطلع عنيا، بس الاخ ده قرفني في عيشتي، يبقى محور التفكير عندك الشخص او الزوجة. لا، هنا ايه اللي يرضيه هو؟ خلي بالك، لانك منتظر العطاء منه هو. يبتغون فضلا من الله ورضوان، وكأن هذه نفس صفة الانصار ايضا. لا، يفضل العمل اللي عملناه واللي أعطيناه للمهاجرين، واللي جاي ربنا إيه اللي يرضي فيه؟ للفقراء، يبقى هو للفقراء. طب أنتوا طلعتوا بإيه؟ بفضل الله ورضوانه، وده كفاية، ده يعني الخير كله في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وهي دي النقطة المهمة جدا، إن كان حبهم لهم في الله، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أعطوا، مما أعطوا المهاجرين من الفيء، لا يجد الأنصار في صدورهم شيئا. لكن يفضل واحد دايما باصص للمال اللي جي له؟ لا يا إخوان، ليس هذا سلوك أهل الإيمان. قال أشد من ذلك: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده بيخلي الواحد كده يعرف ان هو تحت الصفر. والله العظيم، ايات وصف الانصار الواحد بيتاكد انه في الاخلاقيات مع اخوانه تحت الصفر بالنسبه للانصار. لكن بالنسبه للاخوه اليوم هتلاقي نفسك حاجه كويسه جدا واحسن من 100,000 واحد. لكن شوف الميزان اللي ربنا هيوزن بيه الانصار، هيوزنك بيه. هب انا فين من الانصار؟ ده تفكير الراقي. انا فين من الانصار في الايثار والعطاء وحسن الخلق والنظر الى رضا الله عز وجل؟ ويؤثرون على أنفسهم. الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة. اكتب التعريف ده عندك بالله عليك، لو معك ورقة وقلم. الإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة. كمبيوتر ده أعز ما أملك فعلا، خذ مالي كله ما تاخدش مني الجهاز ده، أعز ما أملك. يا ترى ممكن أبذله؟ خلي بالك، حظه من الحظوظ. ممكن أبذله وأقدم غيري على نفسي فيه رجاء حظي في الآخرة؟ هو ده الإيثار، إنك تدي واحد حاجة أنت محتاجها من حاجات الدنيا، محتاجها وتديها له وتفضله على نفسك وتؤثره على نفسك، خلي بالك، رغبة فيما عند الله. تبقى شايف انت اللي هناك. يا ترى التفكير ده ممكن يجي لك؟ يبقى عندك إيثار. ما بيجي لكش؟ يبقى عندك أثرة. أثرة يعني تؤثر بها نفسك، يبقى عكس إيثار أثرة. خلاص، فنعوذ بالله من الأثرة ونسأل الله الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم، آثرت بكذا يعني خصصت بكذا، يقدمون المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا ولو كان بهم خصاصة. قالوا خصاصة يعني فقر أو حاجة. لو أنا فقير ومحتاج، ولا أخوي الأنصار المهاجر محتاج، لا أديه للمهاجرين، أو إحنا الاثنين محتاجين، يقول لك أديه للتاني وأنا استنى. في حد فينا بيفكر كده يا اخوانا؟ دولت ربنا بيمدحهم في القرآن. تقف انت كده في الصلاة كده تقول ايه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم. ونقف كلنا كده نسمع ثناء الله عليهم، ده في الدنيا فضلا عن الآخرة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم خصاصة، فهذه الصورة لم يشهدها التاريخ من يوم ربنا ما خلق الأرض لغاية أن تقوم إلى اليوم، ما شفناش صورة الأنصار دي خالص. ولهذا حب الأنصار إيه؟ إيمان. اللي يحبهم مؤمن واللي يبغضهم منافق. وللشيعة حظ الأوفى من هذا النفاق. هؤلاء أثنى الله عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عايزين نقف وقفة كده بسرعة أو طويلة عند يحبون من هاجر إليهم. أخوة وبذل وحب في الله وإيثار. هذا الحدث في في في تاريخ البشرية لم تشهد البشرية له مثيلا. تعرفين مين عدده أكثر، المهاجرين ولا الأنصار؟ الأنصار طبعا، المهاجرين 100، الأنصار دي بلدهم والأنصار بلدهم. طيب لما تعرف ان في مهاجرين جايين على البلد دي، البلد دي فيها 1000 واحد وجاي لنا 100، يبقى في 900 بيت هيفروا من هو ياخد مهاجر، هيفروا بمفهومنا احنا مفهوم البخلاء مش كده؟ ها بيقول لك، يقول لك في كل واحد نازل هينزل على بيت، هم كم واحد؟ يقولوا لك 100. طب والمدينه كام؟ 1000. تبقى انت حريص على ايه؟ ابقى انا 900؟ لا، كل الانصار جايين، احنا عايزين المهاجر. طب ده عددهم اقل من عددكم، قالوا نعمل قرى. تخيلوا يعني عايزين وعايزين. ها طب خلاص قضى الله ما شاء فعل ما جاش. لا لا، خلاص فلان هينزل على فلان. لا يا سيد، انا احق به، لا انا احق به، لا انا احق به. بيتخانقوا مين اللي ياخده؟ بيتخانق هو هيقسم فلوسه ولا تفضل فلوسه زي ما هي؟ لانهم بيحبوا ربنا واحبوا دولت في الله وعايزين يبذلوا شيء يبتغون فضل الله ورضوان الله عز وجل، يبقى لازم احرص عليه. وبالتالي يا اخواني الحرص هذا على الخير صار قليلا في هذا الزمان. نريد عودة إلى سلوك هؤلاء، كانوا يقترعون، والمقارعة والقرعة لا تكون إلا عند المنازعة. فبتتنازعوا على إيه؟ بتتنازعوا على العطاء ولا بتتنازعوا على الأخذ؟ بيتنازعوا على العطاء. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وقفة ثانية عند ولا يجدون في صدورهم حاجة. يا ترى بتلاقي في نفسك كده حاجة ناحية أي حد من المسلمين، سواء بالنظر إلى ماله، بالنظر إلى سلطانه، بالنظر إلى شهرته، بالنظر، بتلاقي في نفسك حاجة، بتلاقي إنك حسده، بتلاقي إنك انقبضت كده انقباضة، بتلاقي آه لو كنت أنا وهو لأ، بتلاقي الموضوع ده في نفسك؟ اسمع الحديث ده. عند الإمام أحمد من حديث أنس قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ويشاور على الباب، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيديه الشمال. بيوصفه لك بقى، ما هو راجل من أهل الجنة ده يتوصف. ها داخل بيقول لك ماسك حذاءه في ايده الشمال وكان جاي متوضي ولحيته بتنقط. فلما كان اليوم الثالث قال الغد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. طلع نفس الرجل بنفس الهيئة. فلما كان اليوم الثالث قال نفس المقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. خرج نفس الرجل بنفس الهيئة. ليتني هذا الرجل. قال: فقام عبد الله بن عمرو بن العاص فتبعه. تعرفين عبد الله بن عمرو العاص شاب، نسأل الله أن يكون شبابنا كلهم مثله، ملوش حل في البحث عن الخير والجري وراء الطاعة. قيام ليل قيام ليل، صيام صيام، يقوم الليل كله يصوم النهار كله كده. لدرجة الرسول بدأ يقول له: فرمل فرمل، ده من أهل الجنة؟ طلع وراه. أشوف الحكاية دي. قال: إني لاحيت أبي. راح له لغاية لما أحباب داره وقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. بقول له أنا شديت مع أبويا وحلفت ماني داخل البيت، تحب وتوافق إن أنا أفضل عندك الفترة دي اللي حلفت فيها؟ قال نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر. عبد الله بن عمرو بقى رايح قال: هشوف مين ده اللي أحسن مني، مين ده اللي بيصلي الصلاة اللي ما صلهاش. قال لك: لقيته نايم بس كل ما يتقلب يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، طول ما بيتقلب فراشه بيذكر الله، وقام لصلاة الفجر. يبقى ما قامش قيام عبد الله ابن عمر. قال: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. يقول بس كل كلامه تحس إن ما فيش في قلبه حاجة، ما بيشيلش من حد، بيتكلم كلام دايما خير. فلان أساء لي وكذا وكذا تلاقيه برضك بيتكلم بالخير، فلان فعل كذا تلاقيه برضك بيتكلم بالخير. مش مع أول إساءة يبدأ يسيء، لا لا لا، بيقول له ما سمعته يتكلم إلا خيرا. قال: فلما مضت الليالي وكدت أن أحتقر عمله. بقول خلاص بقى عبد الله بن عمر كان إيه؟ حصل له حاجة؟ إيه ده بقى ده؟ ده إيه ده اللي يدخل الجنة؟ ده عمله إيه يعني؟ فهمني إزاي؟ بقول كدت أن أحتقر عمله. قال: قلت يا عبد الله، تعال يا عم أنت، إيه موضوعك؟ لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة. شوف الموضوع اللي قلت لك ده، أنا بقيت عندك عشان كذا، الموضوع ده انساه، ما كانش فيه حاجة، بس أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم من الرجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. والله ما بعمل حاجة، هي الأيام اللي أنت شفتها دي هي كل أيامي زي كده. قال: فلما وليت، خلاص ومشيت، قال لي: طب تعالى، ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال له: افتكرت، تعالى، أنا هي بس حاجة واحدة عايز أقولها لك، إن أنا عمري بقيت في قلبي حاجة لحد، اللي جاله مال زي ما جالوش مال، اللي حصل له منصب زي ما حصلوش منصب، في نفسي ما فيش حاجة، ولا يجدون في أنفسهم أو في صدورهم حاجة مما أوتوا. ده حال رجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه من إيه؟ من أهل الجنة، قلوب نظيفة، قلوب خالية من الحسد، خالية من الحقد، خالية من رؤية النفس، خالية من ازدراء الآخرين، الحمد لله وماشي، وبينظرش الآخرين نظرة الحسد ولا الحقد ولا الازدراء. يا ريت نتعلم دي. ولهذا يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. قال له: ايوه، هي دي اللي وصلتك الجنه، ودي اللي احنا ما بنقدرش عليها. ده صادق، ده صادق، انا متاكد دلوقتي لو قلت مين يا جماعه اللي كذا، كل واحد هيشوف نفسه انه قلب ابيض. وطبعا لا لا، اخواني ربنا يكرمهم ويوسع عليهم، انا زي الفل. عبد الله بن عمرو بن عاص بيقول: هذه التي لا تطاق، انا ما بقدرش على دي بقى. شفت ازاي؟ هي دي اللي ما بنقدرش عليه. وطبعا هذا من تواضعه، عبد الله بن عمرو العاص من اعبد الناس وازهد الناس في الدنيا، لكن هو راى ان هذا من الشفافيه والنقاء والنظافه ما لم يرى في نفسه. لكن احنا دايما بنبقى شايفين نفسنا ومستقلين اخواننا. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل. ما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ينطبق على الحديث ده. أفضل الصدقة لما تكون أنت ما معكش وحاجة على الأد وهي للبيت وتتصدق بيها، دي أفضل الصدقة عند الله. لكن عايز تتصدق واحتمد في جيبك كده وعديتها 50-50-50 ولا في 100، قصدي في 200-200-200 100-100-150-50، ماشي، أدي جنيه أو أدي خمسة، مش هتقصر. فاهمين إزاي؟ لا، دي مش أفضل الصدقة. أفضل الصدقة جهد المقل، المقل يعني ما قليل، وده جهده وتعب واللي هو عايزه ويتصدق به. ممكن واحد يعمل كده إذا كان واثقا فيما في يد الله أوثق مما في يده. أنت مطمئن للخمسمية اللي في جيبك ولا مطمئن أن خزائن الله لا تنفذ؟ كلنا هنقول خزائن الله لا تنفذ، لكن الواقع غير كده، بدليل أنك بتشح باللي في جيبك جدا. لا، كان سلوكهم غير ذلك، ويطعمون الطعام على حبه، وآتى المال على تحب تكون من هؤلاء، ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه. ولا اللي في الصورة هنا مين أعلى؟ لا طبعا اللي في الصورة، اللي في الصورة أنا بحب المال لكن طلعت من المال. لا، اللي في الصورة الآن معنا ده أنا محتاج المال وهطلع المال، مش بحب المال. ما أنا بحب المال ومعايا 100,000 وطلعت 1,000، النفس مش عايزة تطلع ولا 1,000، فمع حبي لهذه 1,000 من 100,000 أنا أخرجتها. لا، ده التاني مع حاجته للألف وليس معه سواها أخرجها أو أخرج منها. وبالتالي يقول ابن كثير رحمه الله: وقول الله تعالى قال وهذا المقام، يعني المذكور في سورة الحشر، أعلى من حال الذين قيل عنهم ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه. ليه؟ ده معاه مال وآتى منه، لكن التاني مش معاه غير المال ده وآتاه. ولهذا الصديق لما تصدق بجميع ماله يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يا ترى انت، احنا ممكن الواحد فينا يبقي لأهله الله ورسوله؟ يعني مش بال هيبقي ما ينتظره من فضل الله سبحان الله. وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فاكرين قصة الثلاثة؟ كل واحد محتاج عطشه في جراحه، ها؟ فيقول: ادفعه إلى صاحبي، ادفعه إلى صاحبي، وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء. فرده الآخر إلى الثالث، والأول إلى الثاني، والثاني إلى الثالث، حتى ماتوا جميعا ولم يشربه أحد منهم. غلطانين؟ وأنا صغير كنت بقول غلطانين. طب كان شرب ولحق نفسه، والتاني شرب ولحق نفسه. بنفكر تفكير حرص على شيء آخر. هو الهول اللي يرضي ربنا إن أنا أؤثره ولا إن أنا أشرب؟ إن أنا أؤثره، يبقى أنا أؤثره. نرجع تاني يا أخواني، طريقة التفكير، محور التفكير هنا إيه؟ ها؟ إيه اللي يرضيه؟ ده اللي عايز أصله عند نفسي وإياكم. تفكير في أي حاجة، إيه اللي يرضيه؟ يبقى هو ده. بس كده يا ابني هيبقى فلوسك أقل. هو ده، أدام ده اللي يرضيه يبقى هو ده. ويبقى طمعي في فضل الله ورحمته ها، وحرصي عليه أكثر من حرصي مما في يدي. يطلع الكلام ده في زواج فلا ينكح ولا يخطب على خطبة أخيه، يطلع في بيع فلا يبع على بيع أخيه، يطلع في أي حاجة. شوف إيه اللي يرضيه وافعله واعلم أن فيه الخير. مش ممكن أبدا يقول: يا رب أنا تركته لإرضائك ورب العزة يخزي. مستحيل. عشان كده فتحت عليهم الدنيا كلها. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، حلوة دي، قراءة أخرى، قراءة ابن أبي عبلة وأبو حيوة، يوق وشح قراءة الجمهور، قال ابن عمر شح، تمام، لكن قراءتنا في القراءة المعروفة. ومن يوق شح نفسه، شح اللي هو البخل مع الحرص، والشح هو أشد من البخل، وشح نفسه يعني حرص نفسه. وقال سعيد بن جبير: شح النفس وأخذ الحرام، ومن لم يأخذ شيئا نهاه الله عنه ولم يمنع شيئا أمر الله بأدائه فقد وقي شح نفسه. وقال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس. هو ممكن واحد يشح بما في أيدي الناس؟ قال: ويحب أن يكون له ما في أيديهم بالحلال والحرام لا يقنع. يعني انت هتبخل باللي في ايدك ماشي، واللي في ايدي الناس انت عايز تاخده، حلال حرام انت عايزه يبقى معاك وخلاص، ده اسمه الشح. وقال: ترك الفرائض وانتهاك المحارم، اي في امر المال. والظاهر من الايه ان الفلاح مترتب على عدم شح النفس بشيء من الاشياء. لا تشح بمال، ولا تشح بعاطفه، ولا تشح بجهد، كل انواع الشح مذمومه. ولهذا قال: ومن يوق شح نفسه، فنفسك هتشح بايه؟ بالمال، فهذا شح نفسك. بمنصب، فهذا شح نفسك. بمقام، شح نفسك. بعاطفه، شح نفسك. بجهد ستبذله، شح نفسك. ومن يوق شح نفسه، يعني ممكن دلوقتي احنا نخرج ونلاقي في واحد محتاج مساعده في الشارع. خلي بالك، في واحد شح نفسه. يعني ايه شح نفسه؟ نفسه تشح بالمساعده، مش لازم مساعده مال. لو الان في ناس بتدفع سياره عطلانه، خلي بالك، وشفت شباب وكذا كذا كذا، تمشي خلاص، ما الشباب هيدفعوها وتمشي انت، يبقى انت ايه؟ ده شح نفسه، شححت بنفسك من ان تساعد بجهد مش بمال. انتبه، فليس شح النفس معناه شح بالمال. شح بالمال، شح بعاطفه، شح بجهد، كل انواع الشح. ولهذا جاء اللفظ مطلقا، وده فائده الالفاظ المطلقه او العامه. كل من يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. لا، لن اشح لا بمال، لن اشح بعاطفه، لن اشح بجهد، لن اشح في الحياه، في الحياه، كما حصل مع عكرمه واصحاب اليرموك. مش كده؟ لو كانت نفسي مش هشح بيها، واخويا يشرب. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون في الدنيا والاخره. عايز اقول جمله دايما بقولها، بس نفسي اتخلق بيها وربنا يعيننا عليها. السعاده في العطاء اضعاف اضعاف من السعاده في الاخذ. تاني، السعاده في العطاء اضعاف السعاده في الاخذ. هديك مثال دلوقتي، هنوزع رسائل. تفرح انك تاخد رساله؟ تفرح اكتر لو خدت صنفين او ثلاثه اصناف؟ دي سعاده عند الايه؟ عند الاخذ. اجعل سعادتك انك تلتفت كده، انت خدت نسخه وليت الاخ فلان ما خدش، قول خدها، وتبقى سعيد انك اعطيتها اكتر من سعادتك انك خدت. جربها مره واثنين، هتلاقي فعلا السعاده اكبر. جربها مره واثنين وثلاثه، هتلاقي ان السعاده في العطاء اكتر من السعاده في الاخ. احنا بناكل وقطع اللحم موجوده، في قطعة متميزة، في قطعة متميزة، إنك تاخدها هتشعر بسعادة. جرب إنك تمسكها وتديها لأخوك، ستجد إن السعادة أعظم، ستجد إن السعادة أعظم والمقام أعلى. اليد العليا خير من اليد، اليد المعطية خير من اليد الآخذة. عند من؟ عند الله والله وعند الناس، عند الله وعند الناس. فالخير كله في العطاء لا في الأخذ. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدايما اتعود انك تقول ايه؟ خد، دي عشانك. ما تعودش انك تقول هات، وانك تحرص على الأخذ. تعود على العطاء، وتأكد انك بتعطي والله من علم يراك وخزائنه أوسع. واللي أعطيته ده ولا حاجة في خزائن الله. ها؟ يا بلال أنفق ينفق عليك، أنت اللي بتنفق، ولا ينفق عليك من؟ رب العزة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الحديث إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آخر آية، احنا النهاردة خدنا آيتين ودي التالتة. قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى الآية الأولى يا إخواني تتكلم عن مين؟ للفقراء المهاجرين. والآية الثانية تتكلم عن الذين تبوا الدار والإيمان أنصار، مش كده؟ الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، جم بعد مين؟ إحنا منهم ولا مش منهم؟ ربنا يجعلنا منهم. والذين جاءوا من بعدهم، بعض الناس قالوا التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وهذا الصحيح. وقالك الذين هاجروا بعد ما قوي الإسلام، الذين كذا، التخصيص لا معنى له، جاءوا من بعدهم. خلي بالك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. أقول يا إخواني، كل من وحد الله، كل من وحد الله من الأولين أو الآخرين فهو أخ لنا، نحبه وندعو له، سلسلة حلقات، إحنا حلقة من الحلقات، لكن متأكدين إننا مش هنكون سلسلة إلا إذا تشابكت هذه الإيه؟ الحلقات، وإلا بقيت كل واحدة تسمى إيه؟ حلقة حلقة حلقة حلقة حلقة، مجموعة مجموعة مجموعة مجموعة، جماعة جماعة جماعة جماعة، حزب حزب حزب حزب، مش في الوقت الواحد والزمان الواحد، لا، ده بتكلم على الأزمان السابقة. فياريت يوم ما التزمت وإخوانك كده بقيت انت هم حاجة واحدة، عايزك تفكر في حاجة مهمة جدا. الحلقة الجميلة اللي عملتوها دي وتربت على الإيمان، خليها تشبك في الحلقة التانية اللي وراها وفي الحلقة اللي بعدها، عشان نكون هذا العقد الجميل، عقد الموحدين. وهذه التي لا نعمل، تأسيما بعبد الله بن عمرو بن العاص في كلمته، وهي دي اللي احنا بنعملهاش، وهي دي اللي احنا محتاجين نتعلمها ونتربى عليها، مش مجرد كلمات نقولها. احنا كوننا حلقة رائعة تتمثل في التربية وفي التعليم، احنا عايزين نشبك مع الحلقة التانية. لك اخوان اخرون حريصين على الخير كحرصك او اشد، وافهم كلمة او اشد دي، حريصين على الخير حرصك او اشد، بل اشد، فاحرص على هذه العلاقة وعلى هذه الرابطة، إنك تشبك مع اللي بعدك، وأول ما نشأت تشبك مع اللي قبلك. لكن للأسف أخواني، كل ما واحد منا رب العزة بيمن عليه ويبدأ يكون له قوة في الدين، بينسى أن قوته مهما علت فهي قوة فرد أو مجموعة من بين أعداد لا تحصى، وأن القوة الحقيقية في ترابطها واجتماعها. محتاجين تاني والله نعمل زي الأب اللي جاب عصيان وقال لكل ولد اكسرها فانكسرت، اكسرها فانكسرت، لكن لما حطوهم العصيان كلها مع بعض قال لهم اكسروا، أقوى واحد فيهم يضرب بشادة تنكسر. درس أب علمه لأولاده، وإحنا محتاجين نرجع تاني صغار، ونحن صغار في هذا المبدأ، سامحوني، محتاجين نتعلمه. لما تجتمع الحزم والعصي بتصير حزمة لا يطيقها القوي الفتي، مهما كان العدو والخصم والمواجه لنا قويا لا تنكسر. ليه؟ لأنها مجتمعة. وهذا الذي جعل أعداء الإسلام بعدما خلص الاستخراب بتاعهم، مش الاستعمار، إن هم يخلونا دويلات تتقسم، وكل دويلة تتقسم، وجوه كل تقسيم تقسيم، وجوه كل تقسيم في تقسيم تقسيم. وجينا احنا ساعدنا على كده، خلينا حتى داخل المسجد الواحد والمدينة الواحدة أقسام، مصيبة. ولهذا يتمكن منا العدو بسهولة بسهولة، لأنها عصا واحدة مهما قويت فهي عصا، أما مجموع العصي فلا. اسمع هنا الآية دي بتقولك ايه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. بيربط الحلقة بتاعته دلوقتي بالحلقة السابقة من المهاجرين والأنصار. لما بتنقطع الحلقة ديت بنضعف. الحلقة بالسابقين مش في العصر الحالي. يعني لو احنا مرتبطين كلنا في هذا الزمان ومش مرتبطين بتاريخ سابق هنضعف. قوتنا بقوة الموحدين من أول آدم إلى آخر موحد. شفتوا الكلام حلو إزاي وبقوله بحماس إزاي؟ التطبيق تلاقيه ضعيف وهش وحظوظ النفس تدخل والمفاهيم الخاطئة تدخل ومئة ألف عائق. وده مش عذر لنا، لازم نفكر في العوائق ونزيحها وفي الأسباب الموصلة ونسلكها. ويفعل الله ما يشاء، لكن تكون حريص أنت، تكون حريصا على هذه الوصلة، تكون حريصا على هذا الحبل المتين الذي يكون بين أهل الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إخواننا أيوة أخوة الدين. أمرنا الله عز وجل أن نستغفر لأنفسنا وأن نستغفر لمن إيه؟ لمن سبق. ولهذا في التشهد تولى التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض، اللي فاتوا واللي جايين. بتدعي لك ولعباد الله الصالحين، وبندعو في الفاتحة إياك نعبد وإياك، ولا إياك أعبد وإياك أستعين، كلها بصيغ الجمع. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. ولهذا يا أخوان اتق الله في أخيك الذي لا يحرص على هذه الوحدة واحرص أنت عليه. تقولش أنا حاولت هو مش عايز هو كذا، أنت ابقى على هذا الخير وعلى هذا الحرص، فإنه أمر الله عز وجل لنا. الإمام مالك استنبط من هذه الآية أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء. مش الآية بتقول للفقراء والذين تبوأوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا؟ قال لك اللي بيأتوا من بعدهم ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا هم اللي يأخذوا من مال الفيء. أما الذين لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ويسبوهم كالرافضة لا يأخذوا من مال الفيء. ده فقه مالك، فقه عالي طبعا. وعن عائشة أنها قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، وقرأت هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نقرأ كلام الشوكاني، شوكاني زيدي، ها، ودولت أقرب طوائف الشيعة لأهل السنة. اسمع يقول هنا: فمن لم يستغفر للصحابة على العموم، على العموم كل الصحابة، ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجئ إلى الله سبحانه والاستغاثة به، وأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وصرفهم عن سنة رسول الله المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور يعني تثبت فضل الصحابة، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. ده كلامه عن مين؟ عن الشيعة الرافضة. يقول دولت بيجرهم الخزلان إلى خزلان، الشيطان ده يزين لغاية ما بيوصلوا أنهم بيسبوا الصحابة ويشتموا الصحابة فبقوا بالخزلان، بيوصلوا أنهم بيردوا الكتاب لأن الكتاب بيقول كده، وبيردوا السنة لأن الأحاديث المتواترة بتقول كده، وهؤلاء ردوا الكتاب والسنة فتركوا الشعائر. خلاص، يبقى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه ملامح وصفات من يأتي من بعد المهاجرين والأنصار، أنهم يحبون هؤلاء ويدعون لهم ويستغفرون لهم ولا يجدون في صدورهم شيئا مما يجد هؤلاء الشيعة أو الرافضة، قبحهم الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.